اللهم صل على رسول الله. هل يعد التقليد بالحركات أو بالصوت أو بالكلام من الغيبة؟ وإذا كان من الغيبة فإن المغتاب إذا قيل لا تغتاب قال هذا ما يفعله أو يقوله فلان. نعم، الغيبة تقوم بالكلام وتقوم بالفعال، والكلام إذا قال فلان كذا ما يكره، وتكون الغيبة بالفعل إذا أشار إليه وعرف الناس أنه يريده، إذا كان يمشي مشيته أو يتكلم بكلام على سبيل العيب له والاستهزاء به أو ما أشبه ذلك من الإشارات التي يراد منها تحقيره ويراد منها ذمه، هذا غيبة بالفعل إن شاء الله. ويل لكل مدة لمدة. هل تجوز غيبة الكافر؟ فيما أظهر غيبته فيما أظهر من كفره وفلان فعل كذا وفعل كذا، نعم، فقد تجد عند الحاجة إلى ذلك حتى يقام عليه الحد الشرعي من استتابته أو قتله. وهكذا الفاسق فيما أظهر من فسقه ليس له غيبة فيما أظهر. نعم.